الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع الهداية يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من مهذب زاد المعاد، ونبدأ بهديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن ترتيلا، لا حذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيقول بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، رواه أحمد وغيره. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله ابن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن حتى ذرفت عيناه، رواه البخاري. وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، وكان يرجع صوته به أحيانا، رواه البخاري. وروى أبو داود قوله: زينوا أصواتكم بالقرآن، رواه أحمد وغيره. وروى البخاري قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رواه البخاري. وقال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، متفق عليه. وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. أقول وهنا بمعنى التغني أن يقرأه بتحزن أو بشبه بكاء، وليس التغني المعروف كما سيتكلم عنه الشيخ فيما بعد. وروى ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، يعني مثل الإبل التي لو تركتها ما تعاهدتها ربما تنفلت من عقالها. وروى أحمد والحاكم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن من شرائر الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم، هذا هو الغناء الممنوع الذي هو الألحان وإن كان أقل منهم في الخاض. والتغني على وجهين: أحدهما ما كان طبعا، يعني الله خلق هذا الإنسان بصوت حسن وجميل من غير تكلف ولا تمرين وتعليم، فذلك جائز. الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، فهذه قد كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وكانوا يحسنون أصواتهم بالقرآن. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القرآن بالألحان المتكلفة التي لها إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة. أما هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما أي بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. داخلة الإزار هي ما يلي الجسد من الثياب، فإنه لا يدري ما خلفه عليه